أنفق مما أعطيت قبل أن يأتيك يوم تتمنى لو أفديت بكل مال الدنيا وما لك فيها. هذه الجنة نعيمها أحلى من كل ملذات الدنيا وكل ما فيها. هذه الجنة لا مثيل لجمالها، لا هم ولا صخب ولا يمل ما فيها. كم من أطفال ينادون قوت يومي يطلبون ما يملى البطون. كم من ناس يقاسون إليك ناظرون لذل الفقر صار. هذه الجنة صخب ولا يمل ما فيها. الجنة نعيمها أحلى من كل ملذات الدنيا وكل ما فيها. هذه الجنة لا مثيل لجمالها، لا هم ولا صخب ولا يمل ما فيها. كم من ناس يطمعون في الحرام ينعمون سوف يحاسبون. كل ما أعطيت الآن موضوع في الميزان دليل إيمان. أموالنا تاركونها لوارثينا، لن نحمل معنا غير ما زكينا. كم ترانا سنعيش، هل نسينا أنا سنموت كرهنا أم رضينا؟ Mm-hmm.